دين الأمم شاهد عم تضطر تفكر إذا ندعى هذه العمود هذه عمود الدين والحج في لغة الكتاب قصد معظم لغرض أعظم فلا يقال حج إلا إذا قصد شيئا له حرمة وقصده لغرض ذي قيمة الحج إذا قصد معظم لغرض أعظم والمعظم هناك بيت الله أول بيت موضع لعبادته ومتصل به شعائر مكملة مصطفى والبر والغرض الأعظم من قصده إقامة أعظم سوق لذكر الله واجتماع الذاكرين على نحو متميز لا مثيل له في عبادات الأخرى تألها وتجردا وإنابة وإخباتا وجهرا بالدعاء وتبرعا وتوسلا وتجلقا وتعارفا ورفع المنى بمينا لله صاحب الأسماء الحسنى بأجواء وفضاءات عاش بها الدعاة لهذه القيم ورعى ورعاتها الذين توجوا بشهادة الجهاد لاعتبارهم قمم الهداية خلدت هذه المعالم فخلد الله آثارهم معالم للشاركين للقرى شاركين للقرى والسائرين على درب الأسرة معاشر الأحبة شد الرحال إلى بيت الله الحرام هجرة وجهاد والطواف بالبيت العتيق صلاة وعتق وقرب وهدان والتضلع من ماء زمزم براءة للقرآن وستار متحقق للمرام والسعي بين ربوته الصفا والمروة تفرق ووصل واستمدان والتنقل بين رحال شعائر الله سياحة الإيمانية وإراقة دم الهدي تقوى القلوب وفعل الحنفية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما أتاكم وبشر المحسنين وقطب رح الشائر قطب رح الشائر كلها ذلكم البيت الطاهر البسيط في بنائه وعمارته السري في سره وجوهره القدسي في مقداره وقيمته الذي رفع بأيدي أنبياء كرام لعبادة الله وتحسين وثنية مصدعة وحدة الأمة الكريمة ومن فقه في دين الله معرفة فقه هذا البيت المقدس والوقوف على بعض آياته وإدراك سر جعل الله له مثالة للناس وأمنا وقياما ورقنا مصداقا لقوله العلي جعل الله الكعبة لبيت الحرام قياما للناس إلا قياما للناس للأمة بدون خيع لا قيام بدون خيع ولا قيام بدون معالم ظاهرة ذات معاني ظاهرة وإليكم محشر محبة جانبا من قصة ذلك البيت العتيق في قطب رأسه لقد أمر الله النبي الخليل إبراهيم الأواه عليه السلام برفع قواعد بيته الحرام بعد سلسلة من الابتلاءات رشحته عن جدارة برفع بناء البيت العتيق ليكون رمزا للمعاني التي خلدتها النبوءات الأولى وجددها المصطفى الخاتم صلى الله عليه وسلم على لقد اسأل الله ابن إبراهيم خليله فقام بالأمر بوفاء حتى استحق أن يمدح بغاية الثناء في قول الله العلي الأعلى وإبراهيم الذي وفى وقوله ويجي بكلا إبراهيم ربه بكلمات أوامر وصايته فأتمهن جاء بهن على تمام قال إني جاءتك أي بعد إتمامها للناس إماما أي مهتما به وقدوة للناس لقد امتحن الخليل أولا بأقرب قريب إليه فدعاه إلى وجهه بألطف خطاب وأشده خطاب جمع كل ود ومرحمة وتودد وغيرة تجرد خلده القرآن يقول للناس الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون على هذا المنهاج يا أبتي، رغم الخلاف كله الكفاح بينه وبينه، كلاهما على طرف مقيم ومع ذلك بقي الخطاب يا أبتي أبقى على صلته النسبية يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أنت تعبد وفي الحميد أقل منك من هو دونك بهذا الصم بهذه الصفقة بهذا الحذر المنحوت بيدك، فإنها غيرة الأدمية عند الحميد أمام النصر بيدك. يا أبتي لم تعبد، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم من العلم ما هو العلم ما لم يأتك يا نبي الله اتبعني أهدك صراطا مستقيما. يريد إبراهيم أن ينتفل مخاطبه من هذا السفح المرضي إلى المقام العلي، ولكن لما تبين له بوحي الله أنه لا أمل في دعوته وادعه ابتداء بغير الرد سلاما عليك حتى نهي عن ذلك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ إلا إبراهيم لأواه، ثم ابتلي ثانيا بقومه من بني وطنه بأرض بابل بالعراق، سيدنا إبراهيم بابلي فلساني من العراق العجم، وكان هؤلاء عبدة نار وأوثان، فدعاهم وعرضهم وأداهم فأخذتهم العزة بهجم فقرروا انتقام منهم بآلهة الإفك والنوم، فألقوه في النار المشتعرة فجعلها الله بأمره بردا وسلاما عليه، فلم تحرق منه سوى قيد الحديد الذي برجله كسرت القيد، ثم أطلقته آية من آيات الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه مستسلما. ثم هاجر بعدها نبي الله إلى مدينة حران بأرض الشام، سمعه سوى زوجه سارة وابن أخيه لوط، وهناك يبتلى حرانين من عدد الكواكب والأنواع، فيحاورهم ويقيم حجة عليهم بأرقى خطاب نزله الكتاب في قوله جل وعلا: وكذلك كنوني إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وهكذا ينقلهم عبر خطاب استدراجي جدلي ليجعل المخالف يسلم وليلزمه الاعتراف عدم أهلية هذه المرحيات لأن تكون آلهة مع الله أو من دون الله، لأن كونها مسخرة تشرق وتأكل وتطلع في أوقات معينة لا تتخلف عنها دليل كونها معمولة كونها معبدة أي كونها مخلوقة لله مسخرة من طرفه، هذه سمات مخلوقية لا صفات خالقية. ويتعرض الخليل أيضا من هؤلاء لغاية العدوان والطغيان، فيأذن الله له بالهجرة مع زوجه الهاجر إلى أرض الحجاز حيث لا ماء ولا شجر بذات غير زرع سوى إرابية هناك، وثم يولد له ابن بكر الوحيد إسماعيل، وما إن يبلغ الشعر يستوي بتلك الرحال حتى تجيء خاتمة الابتلاءات الرافعة لكل ارتياب، إذ يؤمر بوحي رؤيا بأن يرجع حياته الصحي قربان لربه المجيد، فيبادر إلى خطاب ابنه: يا بني إن آت في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى أو ماذا تري. فيجيبه الابن في غاية الطواعية لله ولأمر أبيه، فيرجعه الوالد لجميعه لينفذ الأمر في حينه، فيتلقى الخطاب من الكريم الوهاب: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى الأمر، تحقق مرادنا منك، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بمنحنى عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. ونحن أولئك الآن نذكر اسمه وقصته تحقيق الآية تخليد الذكر في قول الله وصدق الله وتركنا عليه في الآخرين ومذكور في الآخرين إلى يوم الدين. وهكذا ينتصر حب الخليل على الولدان على الولد حب الولد بعد أن انتصر على حب الأوطان ويتوج بعد كل ذلك بتاج الخلة ويوصف بخليل الرحمن ويخلد رمزا للملة إلا إبراهيم كان قانسا لله حميدا ولم يكن من المشركين. ويرشح الخير بعد هذه الابتلاءات المبينة على صدقه وعلو إيمانه لرفع منارة بيت التوحيد بعد أن طهر منه الفؤاد وجاء ربه بقلب سليم على تمام المعاملة. فأمر برفع مقامه العظيم كعبة خالدة عن الدنيا بقية ما بقيت تجريد لرمز الولاء إن له العزة والكبرياء في الأرض والسماء. يقول تعالى وإن يرفع الله من صلاح ابن البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. ثم يبدي إبراهيم الرغبة في أن تستمر الحنيفية المتبتلة من بعده ولتبقى في عقله أبد الدهر فيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا على امتداد نفسنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وينزل جبريل حين يسأل بربه يعرفه مناسكه أرنا مناسكنا أي سيدنا حسيتك الإعدادات التي تريد منا هي نقصد هذا البيت. نزل جبريل لطلبه في قوله وأرنا مناسكنا يقول بعض العلم بالسير حتى انتهى جبريل بتعريف إبراهيم الخليل بما شأن في المناسك إلى رحاب عرفات قال للخليل أعرفت مناسكك الآن؟ قال نعم عرفتها فسموت لذلك عرفات. ويأمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بدعوة الناس بزيارة بيته وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فيقول يا ربي إلى أين يبلغ صوت الطعن؟ فيقول الله عليك النداء وعلينا البلاغ. فيرتقي إبراهيم على ذاك المقام أي الصخرة والخلق الذي كان يبنيه الكيف لما قالت الشيطان اتخذ مقاما حجرا يقوم عليه إتمام البناء حين ارتفع على ذات البناء على ذات الصخرة التي بنى البيت ينادي عليها إن ربكم أيها الناس وليس ثمة ناس إن ربكم قد اتخذ بيتا تحوشوه فتتواضع الجبال ويزول أمام الصوت كل حاجز حتى يبلغ الصوت أرجاء الأرض ويسمعه من في الفرحان والأصلاب ويستجيء لهذا النداء كل شيء يسمعه من حجر ونذر وشجر ومن كتب له أن يحج إلى يوم القيامة يجب الجميع بقوله لبيك اللهم لبيك. إجابة لك منا متكررة بعد إجابة طاعة تلو طاعة لا تخلف عن ندائك. وقد جاء هذا المعنى في الآثار عن سيدنا عبد الله بن عباس ومجاهد بن جمر وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم من سلف الهدى. ويخلد الله العلي تعالى آثار قدمي الخليل آثار قدمي الطاعة الطاهرتين في صخرة المقام فقد لان الحجر لهما تواضعا وخشع لوقتهما تصدعا وحفظ الله ذلك آية مستمرة لا بقية في الأرض ذات الله. يقول تعالى فيه آيات بينات مقام الله أحد هذه الآيات. وهكذا يصير حجب في الله عبادة تلبية لنداء أبي الحنيفة وقد حج هذا البيت سائر الأنبياء من بعد إبراهيم وأتباعهم عبر أجيال الغابرة. فقد ذكرني إسحاق في سيرته أنه لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج هذا البيت ثم حان حين فترة من غفلة والظلام التبس فيه الحق المنزل بالباطل والدجل فصارت مشاهد التوحيد مرافع للوثنية والتعليم ومسارح للآثام والفتنة الجاهلية. فبعث الله النبي محمدا الله عليه الخاتم دعوة إبراهيم ليجدد الحنفية وليطهر البيت مما لحقه من ريح الجاهلية وليعيد للشعائر حرمتها وللمناسك عظمتها وقيمتها نورا للتمام ومشرقا للختام. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ترضيك وترضيك وتقال عنا يا رب العالمين. آمين آمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم من شاء بحسنه وامتازه وأيده بروحه وإنجازه إلى غاية إسحاقه. وصلاة ربي وسلامه على رسوله المهدى ونعمة المهدى سيدنا رسول الله وعلى صحابته وقرابته لمحبته ومودته ونصرته ومن اكتفى أثرهم السنة جزاهم إلى يوم الدين العظيم مع أكثر الإخوة والفضلاء. نتساءل معا عن ماذا أعد الله للواجد عليه هناك في ديار الأحبة من الأجزية والأطفال. إن الحلة السنية حلة التطهير وإدخال الأجر الوثير، فقد طهر الله الحاج وادخر له، طهره من الإثم ظاهرا وباطنا ليكون كيوم ولدته، وادخر له جنة دار جوار يقينا. وقد صح عن سيدنا رسول الله انه قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قال عليه السلام حج هذا البيت فلم يرقب ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم وكيوم ولدته امه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولكن هذا الوعد الكريم والفضل العظيم متوقف على كون الحج مبرورا أي خاليا من الإثم رفثا وفسوقا وفجورا. والرفث عنوان المعاصي التي يكون داعيتها للاجتهاد، والفسوق عنوان المخالفات التي يبعثها للاعتداء. والمشروط في الحج الذي وعد بذلك الوعد لم يرفث ولم يفسق، أي لم يتعاطى إثما بباعث شهوة افتتان ولا بباعث عدوان. وقد فسر النبي الكريم البر في احاديث كثيره، منها قول عليه السلام فيما صح عنه البر حسن الخلق، اي البر مع الناس حسن التخلق معهم. وقد اوضحه عليه السلام اشرح من ذلك حين سئل كما في مسند الامام احمد بن حبيب جابر بن عبد الله انه قيل له يا رسول الله ما بر الحج؟ اي بما يحصل الحج المبرور؟ فقال عليه السلام اطعام الطعام بس اطعام مطلقا وإنشاء السلام أن تحيي كل من لقيته بسلامك عرفته وعلى الناحية. وطيب الكلام السؤال والجواب والخطاب فلا سباب ولا مداح ولا فجور. وأبان صلى الله عليه وسلم على آله جوانب البر في باب ما يستند ويطرق وفي باب ما يطلب ويترك، وذلك بقوله كما في مراسيل خالد بن معدان قال صلى الله عليه وسلم على آله ما يصنع مني أم هذا البيت إذا لم تكن فيه خصال ثلاثة ورع يحجزه عن محارم الله بالتقوى، وحلم فيتصبر يضبط به جهله، وحسن صحبة لمن يصحبه. والناس في الحج كلهم صحبة وليس بوصفة فقط مسافرة معه، والا يقول شمس فلا حاجه لله بحجه، اي ليس في مقام اعتبار ولا في حال قبل. وسئل ربيعه الراي الامام شيخ الامام مالك عن اخلاق السفر والمروءه فيه، فقال رضي الله عنه مروءه السفر بذل الجاد ان تبذل ما معك في حال الوجه وفي حال البطن، وقله الخلاف مع الاصحاب فلا تخاصم الشاذ، وكثرة المباسطة في غير مسخطة يكون مرحا مع إخوانك. الأمور حاجة للناس والإحسان إلى الروح قد في الصبر أفضل من مجرد العبادة القاصرة، لا سيما إن احتاج الحديد بعضهم إلى بعض وضعف بعضهم وقوي بعضهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم على آله في سفر في رمضان في حر شديد ومعه من هو صائم ومن هو مفطر، كما هو الرخصة من الجزيرة المسافر بقي الصوم، فسقط الصائمون أي ضعفوا عن القيام بالأعمال، ونهض المفطرون فضربوا الخيام والأدبية وسقوا الركاب. قال صلى الله عليه وسلم على آله: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. وكان سيدنا مجاهد بن صبر التابعي رضي الله عنه يقول: صحبت يعني شيخه ابن عمر رضي الله عنه لأخدمه في صغر الحج، سافرته لأجل الخدمة، فكان ابن عمر يسبقني فيخدمني رضي الله عنه وارضاه. إذ كان كل منهما حريصا على خدمة صاحبه، تلميذه الشيخ الكل يتقرب إلى الله بالإيثار والصدق إلى الطاعة، وبين عينيهما سارعوا سابقوا وقوة الله تعرضوا إلى نعمة الله. ومن بر الحج أخي المؤمن كثرة الذكر لله، وأن يكون لسانك رطبا لذكره لا تشتغل بغيره. قد قال صلى الله عليه وسلم على آله وقد سئل: أي الحاج أفضل؟ أي الحجاج أفضل؟ أي عند الله مرتبة ومنزلة وفضلا؟ فقال عليه السلام: أكثره لله ذكرا، أكثره لله، خصوصا ذكر الله في حال الإحرام بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد. فبسنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العجز والتجز، العجز رفع الصوت بالتكبير والتكبير، والتجز قراءة جمال الهدايا والضحايا. ومن بر الحج أخي المؤمن الذي ينبغي لا يغفل عنه خلو الحج مما يكدر صفوه وطهره، فلا يفك المطعم مطعم الحرام، بل أن يخلو الحج وتنفخ فيه من الحرام والشبهة. فقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: الرجل يطيل السفر في سفر الطاعة أشعث أغبر، قال: العلم بمنازل الحج، يرفع يديه يقول: يا ربي يا ربي، قل حال أن مطعم حرام ومطعم البشر حرام وغذي بالحرام كله محاط بخلاف طيبات. يقول هذا السلام: فأنا كيف فأنا يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لمن هذه حاله؟ كيف يفتح له باب القرب من الله يتقرب إليه؟ الله إنما يتقبل الكذاب ويتقبل من المنتقم. ومن ذل الحج وهو أعظمه أن يجرد الحاج قصده لله بذلك، فلا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء، بل رضوانا من الله وثوبة طرش في أن يطهر ظاهره وباطنه من ظلم مجلس ومسجد. فجرد أخي الحاج قصدك لربك الذي تحج له، لأن الذين رفعوا البيت الحرام رفعوه للتجريد ورفعوه للتوحيد، والذين طافوا به من الكبار الهدى وسعوا بتلكم الشعائر والمناسك أناس كانوا رموزا عليا في معاني الإخلاص، فخصوا بغاية الإخلاص رضي الله عنهم وأرضاه. خلاصة المستفاد من درس البر الحج أن بر الحج يتوقف على أمور أربعة، أولها حفظ المؤمن إخلاص قصدك، إخلاص سرك، هذه الجوهرة التي هي متعلقة بعبادتك والعلاقة بينك وبين ربك. أخلص القصد وصحح النية، لا يقبل الله من عملك إلا ما كان خالصا له جل وعلا، مصداقا لقوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه بالعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. وثاني لما تحر الحلال والنفق من طيبات، إذ هو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ثالثها التخلق بحسن العشرة، بذلا للندم وكفا للأذى وتحملا من الآخر إلى غاية المدى، وسبق بعض البيان بما يتعلق به. أخيرا العلم بمناسك الحج، يعبد الله بجهل أبدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وسبق قول الخليل: وأرنا مناسكنا، علمنا مناسكنا لكي نسيبهم، ضوء رؤياك وهداك. خذوا عني مناسككم احفظوها، وانظروا كيف افعل واصنع. خذوا هذه الصفه، والحد الادنى منها معرفه المناسك، اي صوره حجته صلى الله عليه وسلم، وارقاها فقه المناسك، معرفه كيفيه جبرها عند حصول الخلل فيها، واستحضار اسرارها، ومراعاه اقدارها واحوالها. ولنا تتمه تتصل بهذه الموضوعات في خطب لاحقه باذن تعالى. اللهم نور مصادرنا بنور معرفتك، وثبت اقدامنا على صراطك، واجعلنا من اهل قربك وولايتك، دعوه المؤمنين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا انك انت خير الغافرين، واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقيناته ونبي علينا مصائب الدنيا. كان الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أخفيتنا، ويرجو وارثنا ويحفظنا على مظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم في مخلص طريقك في الطاعة، وتوكل مع الأبرار، واغفر لنا مغفرة عظمى إنك أنت العزيز الغفار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا تدعنا من غفرتها وشكرتها، لا حاجة لي ذكروا إلا قضيتها وشفتها في شرورنا، وشح صدورنا واكرم بالباقية أعمالنا يا ربنا. اللهم نصرك للمستضعفين من المؤمنين، نصرك اللهم للمستضعفين من المؤمنين، وعونك للمخلصين من حماة الدين. اللهم من أراد بإسلام خير فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعبده المعرف، واجتناه بما شئت يا عادل يا مقتدر. وفق اللهم العادل الكريم وصدق طالع الصراط المستقيم، وهي له بطانة خير لا كريم، وقي بطانة أهل الشر الفساد، يا رحمة عن بلاد العباد أنت الأولى والأكثر خيرا مع الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ولكنا مستغفرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.